بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حراسة الفضيلة، أحسن رأيك في المقطع السابق في زيادة في طبعة أخرى قريبا من صفحتين، نقرأه؟ إيه، هل شوفوا شهر إضافة؟ نعم. تقرأ الإضافة يعني؟ إيه نعم. طيب، بعد قوله وقد علم تاريخيا. إيه، وقد علم تاريخيا. إيه نعم. كما علم تاريخيا أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار الحضارات وزوال الدول، كما كان ذلك لحضارة اليونان والرومان، وهكذا عواقب الأهواء والمذاهب المضلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجاد المعطل وغيره من الأسباب. انتهى. إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل. ايش الجعد المعطل؟ ايه، وغيره من الأسباب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية، هذا ما هذا الجعد يقول؟ ايه نعم. يقول ايش بسبب هذا الجعد المعطل؟ على كل حال، يعني أسباب هلاك الأمم هي معاصي الله الكفر، أو أعظمها الكفر بالله، ثم فشو المعاصي والمنكرات هي من أسباب فساد أحوال الأمم في أمر دينها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم، فكلنا أخذنا بذنبه. وقد يمهل الله بعض الأمم مع كفرها وطغيانها ليأخذها. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فلا يعني يشكل ولا يغتر بما تتمتع به هذه الدول الكافرة، فهي تعيش يعني حياة الاستدراج من الله تعالى، من سننه تعالى أن يمكر بالكافرين والعاتين، أن يمكر بهم ثم يأخذهم بما شاء سبحانه وتعالى. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، ولكن أكثر الخلق لا يعقلون، لا يعقلون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون يعني حكمة الله في هذه الأقدار، ولا يعتبرون بآيات الله. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية ما مختصره: فصل. ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومن جامع الرجال، فالإمام مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي حديث آخر أنه قال للنساء، هذا الكلام معروف، بعض الناس يلبس يعني يشكك في مثل هذا الحديث، أو يصور يفهمه أو يصوره على خلاف المراد. المراد جنس النساء فتنة، المرأة فتنة، وليس هذا فيه ذم لأي امرأة، كل امرأة. ففي النساء صالحات في النساء المؤمنات، لكن الجنس المرأة فيها فتن. والذي يتضره هذه الفتنة هو الذي ينساق مع شهوته ويطلب الحرام ويطلق بصره في الحرام. أما من غض بصره وحفظ فرجه وبعد عن أماكن ومواقف الريب فلا تضره هذه الفتنة. والمرأة الصالحة المحافظة المتأدبة بآداب الله هذه لا يلحقها الذنب، بل ولا تكون فتنة لأنها باحتشامها وبعدها عن دواعي الفتنة لا تفتن ولا تفتتن، لا تفتن غيرها، لا تفتن غيرها، لأنها قد حافظت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لكن التي تكون فتنة هي المتهتكة المتبرجة التي تظهر مفاتنها وتظهر زينتها على خلاف ما أدب الله به المؤمنات، ولا يبدين زينتهن ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه النساء اللاتي يبرزن في المجامع والمحافل وفي الأعمال المتبرجات هؤلاء فاتنات مفتونات، يكون عاصيات ويكون سببا في عصيان من يفتتن بهن، نعم، ويقع في الحرام بسببهن، نعم. وفي حديث آخر أنه قال للنساء لكن حافات الطريق، ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعات والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك، وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب. وهذا من أدنى كلام ابن القيم جاء داخل اي نعم، هذا فعله بعض في بعض الأوقات بعض المحتسبين إذا رأوا من بعض النساء لبس ملابس غير لائقة يبخون عليهن شيء من الصبغ الذي يشوه هذا الملبس عقوبة، نعم. وهذا من أدنى عقوبتهن المالية، وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية. والله سائل ولي الأمر عن ذلك. وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك. وقال الخلال في جامعه: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله: أرى الرجل السوء مع المرأة؟ قال: صح به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة صحبه يعني أنكر عليه، إيش هذا؟ ليش؟ لماذا أنت مع المرأة؟ ما علاقتك بها؟ رجل السوء يعني الإنسان المعروف بالريب يكون مع المرأة ويمشي معها، أعلم ينكر عليه، نعم صحبه، نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية، ويمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل برية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة، لأنه من أسباب فسو الفواحش والزنا، وفسو الفواحش من الزنا ودواعيه وغير ذلك، فاحشة اللواط كلها من أعظم الأسباب لنزول العقوبات. عقوبات أنواع مختلفة. نعم. كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000، والقصة مشهورة في كتب التفاسير. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمور ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا حرمت الأسباب المفضية إلى الاختلاط وهتك سنة المباعدة بين الرجال والنساء. ومن الأحكام تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة.